موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة القمر مكية إلا سيهزم الجمع الآية وهي 55 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة قربت القيامة وانشق القمر انفلق فلقتين على أبي قبيس وقعيقعان آية له صلى الله عليه وسلم وقد سئلها فقال اشهدوا. رواه الشيخان. وإن يروا أي كفار قريش. هذا الحديث متواتر، حديث انشقاق القمر متواتر، يعني جاء عن كثير من الصحابة وأنكره بعضهم، لكن لا يستطيع إنكاره لأنه أصلا ثابت في القرآن، حتى لو ضاعف الحديث القرآن نص عليه اقتربت الساعة وانشق القمر. وجاء في يعني مجموع الأحاديث أن كفار مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر آية، فدعا الله انشق القمر فانشق القمر وأصبح فرقتين عن يمين الجبل وعن يساره، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا، فقال الناس سحر أعيننا. فقال بعضهم كان منصفا قال إنه لا يستطيع أن يسحر الناس أجمعين، اسألوا السفار اللي جاي من الأسفار. فكانوا كلما سألوا قوما قالوا رأينا. يقول ابن كثير وفي فتح الهند في الدولة الأموية وجدوا في الهند صنما منحوت يعني على قاعدة كبيرة مكتوب عليها تم بناء هذا الصنم في يوم انشقاق القمر. يوم انشقاق. لكن لنفرض مثلا أن بعضهم كان ينكر القمر يقول يعني ما سجله تاريخ الأمم الأخرى، يقول هذا حدث يعني ليس بسهل. نقول افترض أنه هذا لم يسجله، تسجيل القرآن له أعظم وأهم. وأيضا القمر انشقاقه لم يرصد أو لم ينتبه له كثير من الناس لأنه لم يكن يعني مدة طويلة ولا تهيأ له أحد، كان انشق ورجع. واضح. أيضا الدول الأخرى متوقع جدا أن مطالع القمر تختلف، فيكون مثلا عندهم نهار أو يكون عندهم قمر ليس وقت ظهوره، فلا تستطيع أن تقيس عليهم تقول والله ليش ما شافوها أهل الهند أو السند أو إيران مثلا، ولا ممكن ما كان وقتها اللي عندهم نهار ما كان عندهم قمر، فلا يصلح مثل هذا أن يطعن به بكلام الله أو ينكر بكلام. من غرائب ما قرأت أن محمد رشيد رضا ينكر انشقاق القمر وألف بذلك رسالة كاملة وذكر هذه الأشياء كلها، وقال أن انشقاق القمر معناه يعني بس تهويل وكذا وليس فيه هناك شيء اسمه انشقاق القمر، ليس انشقاق حقيقي أبدا. طلب منه أحسنت، واستدل بهذا أيضا قال أن هذا يعني دليل على يعني تعجل العذاب. فأيضا أجيب عليه بأن هذا في الأمم السابقة الله تعالى أخبر هذه الأمة بأن قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فلهم أمان. ها كل حديث لا تصح معنى حديث في الصحيحين. من غرائب ما حصل أيضا في هذه الآية أن هتلر لما انتصر انتصاره الكبير وكادت يعني أغلب دول أوروبا تدين له طلب من علماء البلاغة واللغات والأديان والثقافات أن يعطوه جملة يبدأ بها في خطابه الذي سيكون يعني أكبر خطاب له يعني. فوجدوا يعني عالم عراقي كان موجود يدرس في ألمانيا ذاك الوقت فأعطاهم جملة، فبدأ هتلر خطابه فقال اقتربت الساعة وانشق القمر ثم انطلق في خطابه فهو يقول اقتربت الساعة، فهي من أعظم الكلمات بلاغة. فهذه الآية يمكن احنا لكثرة ما سمعناها أصبحت يعني في الأذن لكنها كلمة عظيمة جدا. طيب نعم. وإن يروا أي كفار قريش آية معجزة له صلى الله عليه وسلم يعرض ويقول هذا سحر مستمر قوي من المرة القوة أو دائم، وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا أهواءهم في الباطل، وكل أمر من الخير والشر مستقر بأهله في الجنة أو النار. ولقد جاءهم من الأنباء أخبار إهلاك الأمم المكذبة رسلهم ما فيه مزدجر لهم اسم مصدر أو اسم مكان، والدال بدل من تائل افتعال، وازدجرته وزجرته نهيته بغلظة، وما موصول أو موصوفة، حكمة خبر مبتدأ محذوف أو بدل مما أو مزدجر أو من مزدجر، بالغة تامة فما تغني تنفع فيهم النذر، جمع نذير بمعنى منذر أي الأمور المنذرة لهم، وما للنفي أو الاستفهام الإنكاري، وهي على الثاني مفعول مقدم. فتولى عنهم هو فائدة ما قبله وما قبله وتم به الكلام. يوم يدعو الداعي هو إسرافيل، وناصب يوم يخرجون بعد إلى شيء نكر بضم الكاف وسكونها أي منكر تنكره النفوس لشدته وهو الكتاب ونكر كلاهما قراءات متواترة. خاشعا ذليلا وفي قراءة خشعا بضم الخاء وفتح السين مشددة. أبصارهم حال من فاعل يخرجون أي الناس من الأجداف القبور كأنهم جراد منتشر لا يدرون أين يذهبون من الخوف والحيرة. والجملة حال من فاعل يخرجون، وكذا قوله مهطعين أي مسرعين مادين أعناقهم إلى الداعي. يقول الكافرون منهم هذا يوم عسير أي صعب على الكافرين، كما في المدثر يوم عسير على الكافرين. كذبت قبلهم قبل قريش قوم نوح تأنيث الفعل لمعنى قوم، فكذبوا عبدنا نوح وقالوا مجنون وازدجر أي انتهروه بالسب وغيره. فدعا ربه أني بالفتح أي بأني مغلوب فانتصر، ففتحنا بالتخفيف والتشديد أبواب السماء بماء منهمر منصب انصبابا شديدا، وفجرنا الأرض عيونا تنبع فالتقى الماء. جميل، هذه فائدة مهمة. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني ما قال إني مغلوب فانتصر، أني مغلوب يعني كأنها تعليل، يعني فانتصر لأني مغلوب. واضح؟ ففتح الهمزة للدلالة على التعليل، لذلك هنا قال المؤلف أي بأني يعني بسبب أني مغلوب. نعم. وفجرنا الأرض عيونا تنبع فالتقى الماء ماء السماء والأرض على أمر حال قد قدر قضي به في الأزل وهو هلاكهم غرقا. وحملناه أي نوحا على سفينة ذات ألواح ودسر، وهو ما يدسر به الألواح من المسامير وغيرها، وأحدها دسار ككتاب تجري بأعيننا بما الدسر المسمار المسامير. أنا عندي ما تشد به الألواح، ما يدسر ينسر. أنا نسختي ما تشد به الألواح، وهي المسامير. عندك مسامير؟ ما تشد به الألواح مية المسامير. أحسنت، المسامير غير من المسامير. بس ما إيش؟ يعني ذات الألواح المتصل. أيوه. أحسن. أحسن. يعني هو المقصود بيان أن هذه السفينة يعني ضعيفة ذات ألواح خشب ودسر. انتبه. ذات ألواح ودسر. يعني ليست بشيء يعني بحيث تظنون أن الذي حمله في هذه الأمواج هي هذه السفينة. لا، الله هو الذي حمله. فهو إظهار لضعف الآلة التي حملته، حتى يعني يظن الناس أو يعرف الناس أن الذي حمله هو الله جل في علاه. وضحت؟ لا لا أو يعني أيضا تشير إلى قضية السبب. الإنسان يعني لابد أن يفعل سببا ولو كان شيئا بسيطا، لكن ليس معنى الالتزام، لكن هي إشارة إلى ضعف الحامل ذات ألواح ودسر. أي. نعم. شيخ من قال يوم يبعد إلى شيء مصر فالناصب يوم يخرج. صح. هذا موضوع أيوة. ما ظرف لماذا؟ لأي شيء؟ الحين ظرف متعلق بفعل. أيوة. أنت حماس تقول جئتك يوم السبت. نعم. متعلق يوم جئت. فلابد الظرف متعلق بفعل يعني. لابد. لابد. أو مثلا مصدر لا بأس يعني يدل على فعله. فما هو يعني الإشارة؟ يعني يكون إشارة بعيدة أو الظرف جاء بعدين. أيوة. فيقول مولف يشير يخرجون يوما. تجري بأعين. لا لا لا. تجري بأعيننا بمرأة منا أي محفوظة جزاء منصوب بفعل مقدر أي أغرق انتصارا. أغرقوا ولا أغرقوا جزاء أي منصوب بفعل مقدر أي أغرقوا انتصارا. أي أغرقوا انتصارا لمن كان كفر وهو نوح عليه السلام وقرئ كفر بناء للفاعل أي أغرقوا عقابا لهم. ولقد تركناها أبقينا هذه الفعل آية لمن يعتبر بها بالضبط لمن يعتبر بها أي شاع خبرها واستمر. فهل من مدكر معتبر ومتعظ بها وأصله مذكر أبدلت التاء دالا مهملة وكذا المعجمة وأدغمت فيها. فكيف كان عذابي ونذر أي إنذار استفهام تقرير وكيف خبر كان وهي للسؤال عن الحال. والمعنى حمل المخاطبين على الإقرار بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين بنوح موقعه لنوح لا عند كلام ها لنوح موقعه لا موقع في أنت أي آية موقع ب16 موقع كيف كان عذابي ونذر. والمعنى حمل المخاطبين قال بوقوع عذابه تعالى المكذبين نوح صح بوقوع عذابه موقعه نعم صحيح يعني فل بوقوع عذابه تعالى بالمكذبين بنوح موقعه. ولقد يسرنا القرآن للذكر سهلناه للحفظ وهيئناه للتذكير. فهل من مدكر متعظ به وحافظ له. والاستفهام بمعنى الأمر أي يحفظوه والتعظوا به وليس يحفظ من كتب الله عن من كتب من ولا يحفظ من كتب الله وليس يحفظ من كتب الله عنه عن ظهر القلب غيره. يعني هذه فائدة لا يحفظ من كتب الله عن ظهر القلب غيره. يعني القرآن هو الكتاب الوحيد الذي أمة القرآن تحفظه. يعني لا يوجد عند أهل التوراة ولا أهل الإنجيل حفظ لا يحفظون كتبهم. لذلك ما عمرك سمعنا حلقات تحفيظ الإنجيل أو حلقات تحفيظ التوراة ولا مسابقة الحفظ أبدا لا يوجد هذا. فهذه من خصائص هذه الأمة. هذا شيء عجيب جدا. فلذلك يعني من صفات أمة محمد في كتبهم قالوا سيأتي أقوام أناجيلهم في صدورهم يعني يحفظون الكتاب كأنها خصيصة يعني ليست لغيرها. نعم. كذبت عاد نبيهم هودا. تعرفون ما يورقي هذا صاحب الكتاب تحفة الأريب في الرد على أهل الصيد أبو عبد الله الترجمان الميورقي حسنت. يقول هو وقد حفظت أغلب الإنجيل على غير عادة قومي. فعادة قومي ما أحد يحفظ يعني. كان هذا من نوادر الأشياء. فهو حفظ أغلب الإنجيل وهذه قصته عجيبة لعل إن شاء الله نقعد نتحدث عنها بعد قليلة. هذه قصة تحتاج إلى جلسة لأن كتاب مؤلف في القرن الثامن الهجري وقسمه إلى قسمين. القسم الثاني في رد على النصارى والقسم الأول في قصة إسلامه. نعم. كذبت عاد نبيهم هودا فعذبوا فكيف كان عذابي ونذر، أي إنذار لهم بالعذاب قبل نزوله، أي وقع موقعه، وقد بينه بقوله تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا أي شديد الصوت في يوم نحس شؤم مستمر دائم الشؤم أي قوي أو أي قويه صح. وكان يوم الأربعاء آخر الشهر تنزع الناس تقلعهم من حفر الأرض المندثين فيها وتصرعهم على رؤوسهم فتدق رقابهم. طبعا لا يعترض على هذا مثلا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب اليوم أو الدهر أو كذا، نقول السب شيء والوصف شيء آخر. يعني لما واحد يقول اليوم يوم حار مثلا أو يوم مغبر أو يوم لا بس، لكن واحد يسب اليوم يقول الله يلعن اليوم أو الله كذا، هنا هذا النهي واضح. فوصف أنه اليوم كما قال تعالى هنا في يوم نحس، فهو يصفه ولا يسبه يعني. نعم يعني يوم نحس طبعا القرآن قال فتبين بشرط بهذه النية لا يكون نيته لا يعني مثلا يوم مثلا في مشاكل من أول ونقص من ثاني يوم فعلا يعني هذا هو ربنا هو يوم نحس المستوفى صح. أنا أخشى أن هذه ما تصير لأن أنت قاعد تحكم اليوم كله إيه، مع أن اليوم قد يكون لغيرك مبارك يعني. إذا قل يومي مثلا يومي يوم يوم نحس المستوفى هذا يوم العظيم حسن. فتبين الرأس عن الجسد كأنهم وحالهم ما ذكر أعجاز أصول نخل منقعر منقلع ساقط على الأرض وشبهوا بالنخل لطولهم. الأعجاز جمع عجز، والعجز النخلة لها رأس اللي فيه الورق والعذق وكذا، ولها عجز اللي هو العمود هذا. فلما تقلع أنت رأس النخلة يبقى العجز هكذا يصير شكله طويل، فالله تعالى يشبه قوم عاد ولا ثمود عاد بأنهم لما كانت الريح تأخذهم ثم تضرب به في الأرض يطير رأسه ينقلع رأسه فيصبح جسم كذا بدون رأس كأنه عجز النخلة كأنهم أعجاز نخل منقعر. فالتشبيه بليغ صراحة مخيف ويدلك على شدة قوة الريح، وأنها من قوتها تشيل الرجال وتضرب به في الأرض فيطير رأسه. نعم. وذكر هنا وأنث في الحاقة نخل يقول لا منقعر ساقط على الأرض طايح مرة واحدة نفس المشهد نخل خاوية مراعاة للفواصل في الموضعين فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أيضا ذكر المؤلف هنا فائدة قال وشبهوا بالنخل لطولهم، كان هم فيهم طول وجسم ونشد منا قوة. نعم. كذب الثمود بالنذر جمع نذير بمعنى منذر، أي بالأمور التي أنذرهم بها نبيهم صالح إن لم يؤمنوا به ويتبعوه، فقالوا أبشرا منصوب على الاستغلال منا واحدا صفتان لبشرا نتبعه مفسر للفعل الناصب له والاستفهام بمعنى النفي المعنى كيف نتبعه ونحن الاستغلال. هذا من أبواب النحو يعني مذكور في الألفية، يعني فكرة الاستغلال أنه يكون فيه فعل أو يكون فيه فعل مشغول بمفعوله بضمير ثم يسبقه مفعول به يفسر معنى الضمير. يعني مثلا هذه الآية التي معنا أبشرا واحدا نتبعه، حين نتبع لما تريد أن تعربها تقول نتبع فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر نحن والمفعول به هو إيش الضمير هو تبعه هو. طيب أبشرا هو المقصود بالضمير صح، فإذا هذا المقدم فسر الضمير. طيب ليش لماذا كان منصوبا مع أن الفعل نصب خلاص مفعولا به نقول منصوب بالاشتغال، يعني فعله انشغل بالضمير، وإلا هو منصوب به أيضا. وبالتالي النحويين يقدرون فعل شبيه له، يعني فنتبع بشرا نتبعه كذا يقدره، يسمونه منصوب على الاشتغال. هذا معنى كلام المؤلف هنا، فقال وبشرا قال منصوب على الاشتغال. عندنا أيضا شيء يقابل الاشتغال يسمونه في النحو التنازع، يعني يكون فعلين لمفعول واحد، مثلا أحببت وأكرمت محمدا، هل محمدا مفعول به لأحببت ولا لأكرمت، ولا محتمل الأمرين؟ هذا التنازع سمى التنازع، فهو مفعول للاثنين فتنازعه، فبعضهم ينسبه للأول بعضهم ينسبه للثاني، وبعضهم يقول يعني هو للأول والثاني ضميره، وبعضهم يقول الثاني والأول ضميره، وفي خلاف بين النحويين، يعني معركة بين النحويين. نعم. المعنى كيف نتبعه ونحن جماعة كثيرة وهو واحد منا وليس بملك، أي لا نتبعه إنا إذا، أي إن اتبعناه لفي ضلال ذهاب عن الصواب وسعر جنون. ألقي بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين وتركه، الذكر الوحي عليه من بيننا، أي لم يوحى إليه بل هو كذاب في قوله أن إنه أوحي إليه ما ذكر، أشر متكبر بطر، قال تعالى سيعلمون غدا في الآخرة من الكذاب الأشر، وهو هم بأن يعذبوا على تكذيبهم نبيهم صالحا، إنا مرسل الناقة مخرجوها من الهضبة الصخرة كما سألوا، فتنة محنة لهم لنختبرهم فارتقبهم يا صالح، أي انتظر ما هم صانعون وما يصنع بهم واصطبر، الطاء بدل من تاء الافتعال، أي اصبر على أذاهم، ونبئهم أن الماء قسمة مقسوم بينهم. تنبيه سريع في الآية، قال وسعر، قال جنون، يعني المشهور أنه عناء وتعب، فلعل المؤلف يعني ضرب مثالا للتعب والعناء، لكن المشهور أن السعر هي التعب والعناء. نعم. ونبئهم أن الماء قسمة مقسوم بينهم وبين الناقة، فيوم لهم ويوم لها، كل شرب نصيب من الماء محتضر، يحضره القوم يومهم والناقة يومها، فتمادوا على ذلك ثم ملوه فهموا بقتل الناقة فنادوا صاحبهم. طبعا كان لما اشترطوا قوم صالح إخراج الناقة، هم اشترطوا هذا، قالوا نريدها يعني تشرب الماء يوما ونحن نشرب الماء يوما، فالله تعالى أعطاهم هذه الناقة كما وصفوا، وهذا اليوم الذي هي تشرب فيه الماء تسقيهم من لبنها، فهم إذن يعني ليسوا خسرانين شيء، وأيضا الماء لما اليوم اللي يشربون يأخذ ليومين، فالقضية ليس فيها يعني مزاحمة وكذا، لكنه سبحان الله مع هذا ضاقت به نفوسهم. فهذا معنى قول الله تعالى كل شرب محتضر، يعني هذا يوم وهذا يوم. فنادوا صاحبهم قدارا ليقتلها، قدار هذا اسمه، أيوة. فربط السعر بحتى أجلك الله ظلم الكلب مسعور، يعني مجنون، هذه يعني يؤيد كلام مسعور إذا هاجت وكلب مسعور، إذا هاجت إذا هاجت يعني هو يؤيد كلام المؤلف سعور أنه جنون. فنادوا صاحبهم قدارا ليقتلها فتعاطى تناول السيف فعقر به الناقة. فعقر به الناقة أي قتلها موافقة لهم، فكيف كان عذابي ونذر، أي إنذاري لهم بالعذاب قبل نزوله، أي وقع موقعه وبينه بقوله إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة. مشكل، ما أدري عندكم نفس الشيء، كاتب قدار بدون شدة، قدار أظنه قدار. عفوا ايش ايوه تعاطى اخذ السيف تعاطى السيف ليس تعاطى الخمر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك يحفظهن فيها من الذئاب والسباع وما سقط من ذلك فداسته هو الهشيم ولقد يعني الآن عندك حظيرة والحظيرة فيها عشب وفيها كذا وما تأكله الغنم وما يتساقط من أسوارها فتدوسه هذا اللي في الأرض يسمى هشيم الحظيرة فإذا تشبيه بليغ ما حصل لقوم ثمود بعد أن دمرهم الله سبحانه وتعالى لكم أصبحوا كأنهم هشيم المحتضر يعني تكسر وتكسير مرعب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر عفوا ايش هم ما قال هو هذا اللي حصل انه اول يوم اصفرت ثاني يوم احمرت واسودت اي لكن ليس فيها الايات يعني الالوان تحديدا لكن هذا اللي حصل لا ما في حديث يعني لكن يذكرونه في التفسير انهم في اول يوم اصفرت وثاني يوم احمرت نعم ومفترض بس خلاص يعني هو وقع العذاب فلا فائدة من توبته ولا هم جاروا يا الله بالدعاء تسعة اتفقوا تسعة ورهطي واللي قتل واحد وبرضى الجميع فالله تعالى نسب يعني أهل القرية كلها كانوا متفقين على هذه الفكرة اللي خططوا تسعة اللي نفذوا واحد اذا انبعث اشقاها لذلك قال العلماء انه اشقى الخليقة وجاء في الحديث وهذا يحسن الشيخ الباني اشقى الخليقة قاتل الناقة وقاتلك يا علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه فهو اشقى اشقى احسن وشر الناس من قتل نبي أو قتله نبي بس هو ما قتل الناقة يعني فقصدنا يعني أنه هو من أشقى الخليقة لأنه قتل آية الله ومعجزة الله ناقة الله ناقة الله قتل كذبت قوم لوط بالنذر أي بالأمور المنذرة لهم على لسانه إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم إذا نستفيد من هذا أن النذر يطلق على معنى النذر جمع نذير وهو النبي والنذر جمع منذور وهو الأمر الذي أنذر به يعني واضح فالمؤلف هنا يقول النذر أي الأمور المنذرة لهم على لسان إنا أرسلنا عليهم حاصبا ريحا ترميهم بالحصباء وهي صغار الحجارة الواحد دون ملء الكف فهلكوا إلا آل لوط وهم ابنتاه معه نجيناهم بسحر من الأسحار أي وقت الصبح من يوم غير معين ولو أريد من يوم معين لمنع الصرف لأنه معرفة معدول عن السحر لأن حقه أن يستعمل في المعرفة بأل وهل أرسل الحاصب على آل لوط أولا قولان وعبر عن الاستثناء على الأول بأنه متصل وعلى الثاني بأنه منقطع وإن كان من الجنس تسمحا نعمة مصدر أي إنعاما من عندنا كذلك أي مثل ذلك الجزاء تجزي من شكر أنعمنا وهو مؤمن أو من آمن بالله ورسله وأطاعهم جميل يعني الذي نجى لوط هو شكره ثم قال الله تعالى يبين أن هذه قضية عامة كذلك نجزي من شكر كل من شكر الله تعالى ينجيه نعم ولقد أنذرهم خوفهم لوط بطشتنا أخذتنا إياهم بالعذاب فتماروا تجادلوا وكذبوا بالنذر بإنذاره ولقد راودوه عن ضيفه أي أن يخلي بينهم وبين القوم الذين أتوه في صورة الأضياف ليخبثوا بهم وكانوا ملائكة فطمسنا أعينهم أعميناهم وجعلناها بلا شق كباقي الوجه بأن صفقها جبريل بجناحه سبحان الله قوم لوط يعني تذكرون تحدثنا عن موضوع الشهوة، الإنسان إذا تركها يعني أول شيء تفسد قلبه، تفسد قلبه تماما، ثم تفسد عقله، ثم تفسد فطرته إذا استمر في الشهوة. فقوم لوط وصلوا لهذه المرحلة اللي هو فساد القلوب والعقول والفطر، فهم لا حاجة لهم في النساء، يريدون الرجال ولو كان ضيفا عند رجل، يعني ليس عندهم أي حواجز تمنعهم، لا ضيافة، لا أنهم في بيت آخر، ما في أي شيء يمنعهم. فلوط عليه السلام لما جاءوه يريدون مرادته عن ضيفه، وكانوا يريدون يعني اقتحام البيت، فقالوا له الملائكة، قالوا إن رسول ربي كان يصلك. فخرج جبريل عليه السلام إليهم وضربهم بطرف جناحه فطمس عينهم، والطمس ليس هو الإعماء، الطمس إزالتها من خلقتها، يعني كأنها غير موجودة أصلا، يعني أصبحت سبحان الله جلد، كأن جلد كذا غير موجود. إذا قال المؤلف هنا يقول أعميناها وجعلناها بلا شق كباقي الوجه، بأن صفقها جبريل، يعني أصبحت مطموسة تماما والعياذ بالله. يقول ابن عباس في التفسير يقول فرجعوا إلى بيوتهم يتحسسون الجدران، يعني يمشون يمسكون الجدران كذا حتى وصلوا. طيب هل تابوا؟ لأن هذه آية عظيمة جدا. لا ما تابوا، وعدوه يعني إلى الغد، فأمره الله تعالى بأن يسلب لأهله قطعا من يديه مباشرة، إن موعدهم الصبح، وفعل ما جاء الصبح إلا وقد دمرهم الله سبحانه وتعالى. دمرهم الله تدميرا عجيبا كما لا يخفاكم من مجموع الآيات. أول شيء الطمس، ثاني شيء الرفع، رفع الأرض وقلبها، ثالث شيء الحجارة. فالله تعالى جعل عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة، فحتى لا يبقى منهم أحد يفلت، يمكن واحد طاح من القلب أو شيء لا يبقى منهم. العجيب أن أرضهم الآن اللي هي ما تسمى في البحر الميت، من شؤم هذه البلدة لا ينبت فيها أي كائن حي، لا سمك ولا نباتات ولا شيء ولا حاجة إطلاقا، سبحان الله، من شدة ملوحتها، وهي يعني بحر فريد في العالم، لكن من شؤم هؤلاء القبر، ها، وأخفض مكان في العالم وأخبث مكان أخبث، يعني من جهة خبث الماء وعد. أي طبعا هذه إشكالية هي شرعية أخرى، يعني في نهي أصلا عن دخول أرض المعذبين والاستفادة منها. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بترك بئر الناقة وأن يعلفوا ما طبخوه، فيدل على عدم جواز هذا كله. الآن يتخذها سياحة، يذهبون الناس سياحة، مع أنه لا يجوز دخول أرض المعذبين. لا هم ظاهرا المجموعة الموجودة فقط، زين، فهذا هو أنهم لا الثاني التعظوا بهؤلاء، ولا هم هؤلاء أنفسهم التعظوا، كانوا يهددون يعني لوط بالسماء. اي اعوذ بالله، قلوبهم انتهت يعني خلاص. لا بس ابنتي في البيت يجمع بينهم ذاك الله. نعم. فذوقوا، فقلنا لهم ذوقوا عذابي ونذر، أي إنذاري وتخويفي، أي ثمرته وفائدته. ولقد صبحهم بكرة وقت الصبح من يوم غير معين، عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة. مستقر أيوه. عذاب مستقر دائم متصل بعذاب الآخرة. فذوقوا عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون، ولقد جاء آل فرعون قومه معه النذر بالإنذار على لسان موسى وهارون فلم يؤمنوا، بل كذبوا بآياتنا كلها، أي التسع التي أوتيها موسى، فأخذناهم بالعذاب أخذ عزيز قوي مقتدر. قادر لا يعجزه شيء. أكفاركم يا قريش خير من أولئكم المذكورين من قوم نوح إلى فرعون فلم يعذبوا؟ أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الزبر الكتب؟ والاستفهام في الموضعين بمعنى النفي، أي ليس الأمر كذلك. أم يقولون أي كفار قريش نحن جميع أي جمع منتصر على محمد؟ ولما قال أبو جهل يوم بدر إنا جمع منتصر، نزل قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهزموا ببدر ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. بل الساعة موعدهم بالعذاب، والساعة أي عذابها أدهى وأعظم بلية وأمر أشد مرارة من عذاب الدنيا. إن المجرمين في ضلال هلاك بالقتل في الدنيا وسعر نار مسعرة بالتشديد أي مهيجة في الآخرة يوم يسحبون. إذا السعر هنا نار، السعر هنا جنون قال المؤلف أو عنا. إذن هذه أيضا تدخل في يعني فروق القرآنية سعر وسعر. ها نعم. يوم يسحبون في النار على وجوههم أي في الآخرة، ويقال لهم ذوقوا مس سقر إصابة جهنم لكم. إن كل شيء منصوب بفعل يفسره، خلقناه بقدر بتقدير، حال من كل أي مقدرا، وقرئ كل بالرفع وخبره خلقناه. وما أمرنا لشيء نريد وجوده إلا أمرة واحدة كلمح بالبصر في السرعة، وهي قول كن فيوجد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من مدكر؟ استفهام بمعنى الأمر أي اذكروا واتعظوا. وكل شيء فعلوه أي العباد مكتوب في الزبر كتب الحفظة. وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر مكتوب في اللوح المحفوظ. إن المتقين في جنات بساتين ونهر، أريد به الجنس، وقرئ بضم النون والهاء جمعا كأسد وأسد، المعنى أنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر في مقعد صدق مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم. وأريد به الجنس وقرئ مقاعد، المعنى أنهم في مجالس من الجنات سالمة من اللغو والتأثيم بخلاف مجالس الدنيا، فقل أن تسلم من ذلك. وأعرب هذا خبرا ثانيا وبدلا، وهو صادق ببدل البعض وغيره عند مليك مثال مبالغة، أي عزيز الملك واسعه مقتدر قادر لا يعجزه شيء، وهو الله تعالى، وعند إشارة إلى الرتبة والقربة من فضله تعالى. سورة الرحمن مكية إلا يعني عند تدل على العلو يعني فقط، لكن المؤلف كأنه أراد يعني نفي العلو. هذه الآية يقول أخو شيخ الإسلام تيمية، وكان توفي شيخ الإسلام وهو معه في السجن في آخر مرة. طبعا مناسبة شيخ الإسلام سجن 7 مرات، فأوذي إذان عظيما يعني. وقال لما كان يختم القرآن، يعني كان الشيخ الإسلام في السجن يختم القرآن كثيرا، فختم في سجنته الأخيرة 80 مرة، ومات عند قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وكان يحتضر ويقرأ، فلما وصل هذه الآية مات رحمه الله. فيعني هذه إن شاء الله من يرجى له أن تكون إن شاء الله حسن خاتمة، وأسأل الله يتقبله. Ha ha ha.